ولمس زيدة ولمس زيدة وقائم الفول الثاني هذا لا شك فظنني وظننت زيدا قائما إياه. إذا وعمل ماذا أعماله إيه؟ وعمل الأي وعمل الثاني ولا الأول في الزيادة وعمل ليه هو الأول وعمل الطالب له الأول. فإن كان الطالب وجب الإضمار مؤخرا إذن ظنني إياه هذا الضمير لماذا لمن لظنني الأول لأنه الثاني أعمل في الظاهر وهو زيدا ونمت زيدا قائما وإذا ظنني يعني إياه ظنني إياه ليه ماذا عمله إما أن يكون الطالب له الأول فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له الأول أو الثاني فإن كان الطالب له الأول وجب إضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه إذن ظنني إياه هذا الضمير متأخر لمن؟ للأول ولذلك وجب إضماره لكن يكون إضماره في الأخير ليكون عائدا على ما سبق له دون مرتبتي وإن كان الطالب هو له الثاني أضمرته متصلا كان منفصلا أضمرته وهذا حتى في المدرسة التي قلنا الثاني إذا كان يطلب الضمير لابد من ذكره ظننت ما تقول ظننت وظننيه زيدا قائما ظننت وظننيه زيدا قائما أين محل الشاهد وظننيه ها لأن زيدا مفعول للأول وأضمر للثاني فوجب إثبات جانب الضمير وظننت وظنني إياه زيدا قائما إياه هذا ضمير منفصل وظنني ضمير متصل سواء كان متصلا أو منفصلا يجب ذكره ومعنى البيتين ابن عاكل رحمه الله يشبعنا بشرح الأرضية بتكرار هذا الكلام الذي سيأتي ملخص ما سبق ومعنى البيتين هو يريد أن يعيد شرعهما ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ممنوع إنما تقول ضربت بس ولا مررت به ومر بزيد تقول مررت بس بل يلزم الحذف وتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بزيد إلا إذا كان المفعول خبرا بالأصل إلا إذا كان المفعول خبرا بالأصل إذا كان عمدة فإنه لا يجوز حذف بل يجب الإتيان مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه هذا إيش للأول ومفهومه أن الثاني أتى معه بالضمير مطلقا أن الثاني مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة وهذا مفهومه واضح وذلك أنه سبق لنا أن الضمير إذا كان عمدة وجب سواء في الأول أو في الأخير في الثاني وأن الضمير المنصوب والمجرور ننظر إليهما بنظرين ما كان عاملهما متعديا إلى اثنين في الأصل مبتدا وخبر وما لم يكن كذلك فما لم يكن كذلك إن كان الضمير يطلبه الثاني الضمير وجب حذفه مع كون الفطرة لأن لا يكون قطعا للعمل على العمل بعد تهيئته وإن كان الأول فلا لا يجوز ذكره بل يحذف سواء كان منصوبا أو مجرورا مرت به يحذف وإن كان أصل ذلك المعمول في الأصل مبتدعا وخبرا في بعض الظن أخواتها فهذا يلزم إذا كان مع الثاني لا خلع حتى الفضل يأتي وإذا كان مع الأول يعني يلزمنا أن نذكر ضميرا عائدا على متأخر في الورثة فما الحل يكون إيش يقدر في الأخير تخلصا من هذا لأن عمدته في الأصل والعمدة لا يحذف وإذا ذكرنا وخرجنا من قاعدة يعود الضمير فإذا إيش ماذا يكون آخر ظنني وظننت زيدا قائما إياه في الأخير فهذا هو خلاصة معنى البيتين وقد أجاد ابن عاكر رحمه الله تعالى في شرحهما والحاسب أو الظاهر أن الوقت انتهى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعول بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا من أجاثرنا وانظرنا وصلنا على من عادانا فلا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا لا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا